السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة رحمه الله في كتاب الإيمان: حدثنا زيد بن الحباب عن علي بن مسعدة قال أخبرنا قتادة قال أخبرنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب، ثم يشير بيده إلى صدره: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فهذا الحديث الذي أخرجه الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في كتابه قد أخرجه كذلك في المصنف، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند والبزار، كلهم من طريق علي بن مسعدة، من طريق علي بن مسعدة. قال الذهبي: فيه ضعف، وأما أبو حاتم فقال: لا بأس به. والحديث قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة، ونقل كلام أهل العلم في تضعيفه، لكنه رحمه الله تعالى قال بعد أن نقل هذا النقل، قال: فمثله يحتمل حديثه التحسين. وقد كنت حسنت له حديثا آخر بلفظ: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أما هذا فقد حال بيني وبين تحسينه تضعيف الأئمة المتقدمين له واستنكارهم إياه، أعني ابن حبان والعقيلي وابن عدي والذهبي، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فالذي يظهر والله أعلم أن الحديث وإن كان فيه ضعف فليس بذاك الضعف الشديد الذي لا ينجبر، إذ قد تشهد له النصوص الأخرى بصحة ما دل عليه هذا الحديث. وأما عن شرح هذا الحديث، فإن هذا الحديث دل على أن الأعمال تظهر علانية، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب، ثم يشير بيده إلى صدره: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. فهذا الحديث يدل على أن الأعمال تظهر علانية، وأن التصديق والإقرار يكون في القلب لا يظهر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه إذا صلى على الميت، قال: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وذلك لأن أعمال الجوارح إنما يتمكن منها في أثناء الحياة، فأما عند الموت فلا يبقى غير التصديق بالقلب والإقرار. ومن هنا قال أهل العلم: كل مؤمن مسلم، فإن من حقق الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا لا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام. وليس كل مسلم مؤمنا كما يقول أهل العلم، فإنه قد يكون الإيمان ضعيفا فلا يتحقق القلب به تحققا تاما مع عمل جوارحه بأعمال الإسلام، فلا يتحقق القلب تحققا ماذا تاما من يعني فلا يتحقق من أعمال من الأعمال، فبذلك يظل مسلما وليس بمؤمن، فيكون مسلما وليس بمؤمن الإيمان التام. وهنا لابد أن ينتبه طالب العلم إلى مسألة هامة وقاعدة يذكرها أهل العلم، وهي أن الأسماء منها ما يدل بانفراده على مسميات متعددة، وأما إذا اقترن بغيره فإنه يدل على بعض تلك المسميات، وكان الاسم في تلك الحال في حالة الاقتران دالا على باقي المسميات الأخرى. ومن هذه الألفاظ لفظ الإيمان والإسلام، وكذلك لفظ البر والتقوى، ولفظ الفقير والمسكين والفسوق والعصيان والمنكر والفاحشة، ومن هذا كذلك الإيمان والإسلام. يقول أهل العلم في هذه المسألة بأن هذه المسألة، وهي أن الاسم قد يدل بانفراده على مسمى وإذا اقترن دل على بعض ذلك المسمى، يقولون فيها هذه من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. ومثال على ذلك ما جاء في لفظ البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله، فإذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل في مسمى الآخر إما تضمنا وإما لزوما، ودخوله فيه تضمنا كما يقول أهل العلم هو أظهر، لأن البر جزء مسمى التقوى، وكذلك التقوى فإنها جزء مسمى البر. وكون أحدهما لا يدخل في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند انفراد الآخر. ومثل هذا كما سبق، مثل لفظ الإيمان والإسلام. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذه قاعدة جليلة، من أحاط بها زالت عنه إشكالات كثيرة أشكلت على كثير من الناس. فإذا معاشر الإخوة والأخوات، معاشر طلبة العلم، مما لابد أن يفهمه طالب العلم أن هناك فرقا بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام، وأنهما من الألفاظ التي إذا وردت في السياق مقترنة اختلف معنى هذه عن معنى تلك، وإذا أفردت دخلت كل واحدة منهما في الأخرى. وهذا ما يطلق عليه أهل العلم رحمه الله تعالى، كما بينا أنها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. وقد جاء في حديث جبريل المشهور أن الدين له ثلاث مراتب، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وعلاقة مرتبة الإيمان ببقية مراتب الدين هي كعلاقة الجسد والروح والقلب من الإنسان. فالدين له جسد وروح وقلب، فجسده الإسلام، وروحه الإيمان، وقلبه الإحسان، كما بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالإسلام هي الشرائع الظاهرة العاصمة للدم والمال، والإيمان هي الحقائق الباطنة المنجية من النار، والإحسان هي المقامات العالية التي ينال بها الدرجات العلى والقرب من الله سبحانه وتعالى، والدخول في زمرة المقربين من عباده سبحانه وتعالى. فالإسلام والإيمان والإحسان دوائر ثلاث، كل دائرة منها أوسع من التي بعدها. فدائرة الإسلام أوسع الدوائر، ثم تليها وهي أضيق منها دائرة الإيمان، ثم بعد ذلك تأتي دائرة الإحسان وهي أضيق من اللتين قبلها. فدائرة الإحسان أضيق تلك الدوائر، أي أن كل من كان محسنا فهو مؤمن مسلم، وكل من كان مؤمنا فهو مسلم، وليس العكس. فليس كل من كان مسلما يكون مؤمنا، وليس كل من كان مؤمنا يكون محسنا. ولقد دل على ذلك أدلة شرعية كثيرة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فوجب المصير إلى ذلك. ومن هذه الأدلة قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية فرق بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام، فقال يا قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي إذا دخل الإيمان في قلوبكم وباشرت حقيقته القلب، فعند ذلك يقال بأن الإيمان قد استقر في القلب، فيكون صاحبه ماذا؟ يكون صاحبه مؤمنا. فإذا معاشر الفضلاء، هذه الآية وهي دليل على التفريق بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام، هذه الآية نفى الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الأعراب الإيمان الكامل مع إثباته لإسلامهم، فدل ذلك على الفرق بين الإيمان والإسلام، إذ النفي في الآية كان للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان. وقد وضح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الأمر في كتابه أيما إيضاح، واستطرد رحمه الله تعالى في توضيح ذلك، إذ ذكر هذا الفرق من 8 أوجه، حيث قال رحمه الله تعالى: فلهذا كان قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قال هذا نفيا للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان، لوجوه، وبدأ يذكر هذه الوجوه، قال منها أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك. يذكر هذا الأمر رحمه الله تعالى من باب الرد على بعض من ذهب من أهل العلم إلى يعني أن هذا المسمى مسمى الإيمان والإحسان لا فرق بينهما، وفي الحقيقة هناك فرق بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام، فهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. ويعني يحسن بنا أن نعرف أن هذه المسألة مما يعني حصل خلاف بين أهل العلم فيها، وقد قال بها بعض أهل السنة. فقول عامة أهل السنة هو التفريق بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام، وممن قال بالتفريق الإمام أحمد رحمه الله تعالى وحماد بن زيد وعبد الرحمن بن مهدي وكذلك أبو جعفر الباقر، وقال بهذا القول كذلك الخطابي رحمه الله تعالى وأبو القاسم الأصبهاني والبغوي وابن الصلاح وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن رجب وعدد من أهل العلم، وهو القول بالتفريق بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام. وذهب البخاري رحمه الله تعالى ومحمد بن نصر المروزي وابن عبد البر وابن مندة وغيرهم ذهبوا إلى أن الإيمان والإسلام شيء واحد وأن مسماهما واحدة، وانتصر محمد بن نصر رحمه الله تعالى لهذا القول في كتابه تعظيم قدر الصلاة، ونسبه إلى الجمهور الأعظم من أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث، ولكن رد عليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في هذه النسبة، وبين أن هذا لا يعرف عن أحد من السلف، ولم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه قال بذلك. ومن أراد التوسع في هذه المسألة فلينظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. نعود إلى موضوعنا، وهي الآية التي نبه عليها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وذكرها كدليل يدل على التفريق بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام، ويرد بها على من قال أن مسماهما واحد. قال أن هذه الآية جاءت نفيا للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان، وذلك لوجوه، منها قال أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك ومنها كذلك أنه قال قالت الأعراب ولم يقل قال المنافقون، ومنها أن هؤلاء الذين نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات ورفعوا أصواتهم فوق صوته غلظة منهم وجفاء لا نفاقا وكفرا. ومنها كذلك أنه قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولم ينفي دخول الإسلام في قلوبهم، ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى عنهم الإيمان. ومنها كذلك أن الله تعالى قال: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم، والمنافق لا طاعة له. ومنها كذلك أنه قال: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم، فأثبت لهم إسلامهم ونهاهم أن يمنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال: لم تسلموا بل أنتم كاذبون، كما كذبهم في قولهم: نشهد إنك لرسول الله، لما لم تطابق شهادتهم اعتقادهم. ومنها كذلك أنه قال: بل الله يمن عليكم، ولو كانوا منافقين لما من الله سبحانه وتعالى عليهم. ومنها أنه قال: أن هداكم للإيمان، ولا ينافي هذا قوله: قل لم تؤمنوا، فإنه نفى الإيمان، نفى الإيمان المطلق، ومن عليهم بهدايتهم إلى الإسلام الذي هو متضمن لمطلق الإيمان. ثم قال رحمه الله: وفي الآية أسرار بديعة، ليس هذا موضعها، كما قال رحمه الله تعالى. ثم قال: والمقصود الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، أن الإيمان المطلق يمنع دخول النار، ومطلق الإيمان يمنع الخلود فيها. فيشير رحمه الله تعالى إلى أن الإيمان المطلق هو الإيمان التام، وأما مطلق الإيمان فهو أقل قدر مجزئ في مسألة الإيمان. وهذا دليل ظاهر على التفريق بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام. ومن يعني الأدلة كذلك مما يمكن أن يستدل به في هذه المسألة على التفريق بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام، ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الآية تضمنت مقامات الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مقام منها أعلى من الذي قبله، مما يدل على وجود فرق بين هذه المراتب والمقامات. فقد أقسم الله سبحانه وتعالى أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله صلى الله عليه وسلم، وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم من حكمه، وحتى يسلموا لحكمه تسليما، وهذا حقيقة الرضا بحكمه. فالتحكيم إذن في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان، وهذا دليل ظاهر على التفريق. ومن الأدلة كذلك ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، أعطي فلانا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الأموال بين الناس قال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، أعطي فلانا فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. يقول سعد: أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا، يقول: أو مسلم. ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. والحديث في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أثبت له الإسلام دون الإيمان، وهذا صريح في التفريق بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام، إذ لو لم يكن الأمر كذلك لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى شارح الطحاوية، يقول: فمن قال هما سواء كان مخالفا، والواجب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله. وقد يتراءى في بعض النصوص معارضة، ولا معارضة بحمد الله تعالى، ولكن الشأن في التوفيق، وبالله التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن الأدلة كذلك معاشر الفضلاء، من الأدلة أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا الحديث ظاهر في أن الدين على مراتب، فمرتبة دنيا لا يذوق فيها العبد حلاوة الإيمان ولا يجدها، وهي مرتبة كثير من المسلمين، وفوقها مرتبة عليا إذا وصل إليها العبد وباشرت قلبه وجد أثر ذلك في قلبه وذاق هذه الحلاوة. لذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن إدراك حقيقة الإيمان والإحسان وحصوله للقلب ومباشرته له بالذوق تارة وبالطعام تارة وبالشراب تارة أخرى، بالطعام والشراب تارة وبوجود الحلاوة تارة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن للإيمان طعم وحلاوة يتعلق بهما ذوق ووجد يجده المرء المسلم، فلا تزول الشبه والشكوك عن القلب إلا إذا وصل العبد إلى هذه الحال، فباشر الإيمان قلبه حقيقة المباشرة فيذوق طعمه ويجد حلاوته. وكما مر معنا قبل قليل لما ادعى بعض الأعراب الإيمان ولما تباشر قلوبهم حقيقته ولم يذوقوا حلاوته، أنكر الله سبحانه وتعالى ذلك عليهم وأعلمهم أنهم لم يصلوا بعد إلى هذه المرتبة، وإن كانوا هم في مرتبة عموم المسلمين فهم مسلمون وليسوا بمؤمنين، لأنهم ليسوا ممن باشر الإيمان قلبه فذاق حلاوته وطعمه، وهذا حال أكثر المنتسبين إلى الإسلام، وليس هؤلاء كفارا، فإنه سبحانه وتعالى أثبت لهم الإسلام ثم أخبرهم سبحانه وتعالى أن هذه المرتبة التي ظنوا أنهم وصلوا إليها إنما هي لمن آمن بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، الذين يعني ذاقوا طعمه، هؤلاء الذين آمنوا الذين ذاقوا طعمه ثم لم يرتابوا. أخبر الله عز وجل أنهم ذاقوا طعمه فلم يرتابوا في إيمانهم، وإنما انتفى هذا الريب وانتفى عنهم الريب والشك، انتفى لأن الإيمان قد باشر قلوبهم وخالطتها بشاشته، فلم يبق للريب فيه موضع، وصدق ذلك الذوق بذلهم أحب شيء إليهم في رضا ربهم سبحانه وتعالى، وهو أنهم بذلوا أموالهم وأنفسهم. ومن الممتنع حصول هذا البذل من غير ذوق طعم الإيمان ووجود حلاوته، فإن ذلك إنما يحصل بصدق الذوق والوجد، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالذوق والوجد أمر باطن والعمل دليل عليه ومصدق له، كما أن الريب والشك والنفاق أمر باطن والعمل دليل عليه ومصدق له، فالأعمال ثمرات العلوم والعقائد، فاليقين يثمر الجهاد ومقامات الإحسان، فعلى حسب قوته تكون ثمرته ونتيجته، والريب والشك يثمر الأعمال المناسبة له، وبالله التوفيق. فهذه معاشر الفضلاء بعض الأدلة التي دلت على التفريق بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام. ومن المسائل الهامة التي ينبغي كذلك على طالب العلم إدراكها في هذا الباب ما يأتي: أولا، أن مراتب الدين هذه الإسلام والإيمان والإحسان كل منها له معنى مغاير لمعنى المرتبة الأخرى، وليست أسماء لمسمى واحد كما تقدم، بل بينها تلازم، وكل مرتبة منها مفتقرة في وجود ماهيتها إلى الكلمة الأخرى، كل مرتبة من هذه مفتقرة في وجود ماهيتها إلى المرتبة الأخرى وداخلة في حقيقة الأخرى، ولا يمكن وجودها إلا بها، وإنما يعبر عن أحدها باسمها الخاص بها باعتبار الأغلب والأظهر منها، ولا تنعدم هذه المرتبة، هذه المراتب لا تنعدم ولا تزول بالانتقال فيها من مرتبة إلى أخرى، بل تندرج الدنيا منها في العليا. فالمرء إذا ترقى مثلا من مرتبة الإسلام إلى مرتبة الإيمان فهذا لا يعني أن الإسلام يزول عنه، بل يندرج الإسلام في الإيمان وينطوي تحته. فمقامات الإيمان لا تعدم بالتنقل فيها، بل تندرج وينطوي الأدنى في الأعلى، كما يندرج الإيمان في الإحسان، وكما يندرج الصبر في مقامات الرضا، لا أن الصبر يزول، ويندرج كذلك الرضا في التفويض لله سبحانه وتعالى، ويندرج كذلك الخوف والرجاء في الحب، لا أنهما يزولان. هذا أمر. والأمر الثاني الذي ينبغي كذلك علينا أن ننتبه له في هذه المسائل أنه لا يقبل الإسلام من أحد حتى يكون معه من حقائق الإيمان الباطنة ما يصح به إسلامه، ولا يقبل منه الإيمان حتى يكون معه من شرائع الإسلام الظاهرة ما يصح به إيمانه. لا يقبل منه هذه الشرائع الإسلام، شرائع الإسلام الظاهرة، حتى يكون من معها ما يصح بها الإيمان، فلا يقبل واحد منهما إلا بالآخر. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والله تعالى أمر عباده أن يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهرهم وحقائق الإيمان على بواطنهم، ولا يقبل واحدا منهما إلا بصاحبه وقرينه. وفي المسند مرفوعا: الإسلام علانية والإيمان في القلب. فكل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع حتى يكون معه شيء من الإيمان الباطن، وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما كانت. فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النار، كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينجه ذلك من النار. فإذا اتضح معاشر الفضلاء، إذا اتضح هذا الأمر، فلا بد لنا أن نذكر، يعني هنا نذكر مسألة قد تشكل على البعض، وهي ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذه الآية قد تشكل على البعض، إذ كيف يستثني الله سبحانه وتعالى الأعم من الأخص؟ لأننا سبق وأن ذكرنا أن الإسلام أعم والإيمان أخص، فكيف يستثني الله سبحانه وتعالى هنا الأعم من الأخص في قوله: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين؟ كيف يستثنى هنا الأعم من الأخص؟ إذا كان ما تقولونه صحيحا، وهو أنكم تقولون إن الإيمان أخص من الإسلام والآية استثنت الإسلام من الإيمان، فكيف يكون هذا الاستثناء والآية في ظاهرها تدل على أن الإسلام والإيمان لا فرق بينهما كما يعني ذهب إليه بعض أهل العلم؟ ولكن هذا الإشكال قد يعني أجاب عنه أهل العلم رحمهم الله تعالى بجواب ظاهر واضح ينتفي معه هذا الإشكال. وممن أجاب على هذا الإشكال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في معرض كلامه على هذه الآية، قائلا بأن الله سبحانه وتعالى فرق بين الإسلام والإيمان هنا لسر اقتضاه الكلام، فإن الإخراج هنا عبارة عن النجاة، فهو إخراج نجاة من العذاب، ولا ريب أن هذا مختص بالمؤمنين المتبعين للرسل ظاهرا وباطنا. وقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لما كان الموجودون من المخرجين أوقع اسم الإسلام عليهم، إذن لما كان الموجودون من المخرجين أوقع ماذا؟ اسم الإسلام عليهم، لأن امرأة لوط كانت من أهل هذا البيت وهي مسلمة في الظاهر، فكانت في البيت الموجودين لا في القوم الناجين. وقد أخبر سبحانه عن خيانة امرأة لوط عليه الصلاة والسلام، وخيانتها أنها كانت تدل قومها على أضيافه وقلبها معهم وليست خيانة فاحشة، فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهرة وليست من المؤمنين الناجين. أي أنه رحمه الله تعالى هنا يوضح أن النجاة حينما كانت متعلقة بالمؤمنين أتى الله سبحانه وتعالى في هذا المقام بلفظ الإيمان، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ولما كان أهل الدار فيهم المسلم وفيهم غير المسلم في ذلك الوقت قال ماذا؟ أطلق عليهم اسم ماذا؟ اسم الإسلام. قال ومن وضع دلالة القرآن وألفاظه مواضعها تبين له من أسراره وحكمه ما يبهر العقول ويعلم أنه تنزيل من حكيم حميد. وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور وهو أن الإسلام أعم من الإيمان، فكيف استثناء الأعم من الأخص وقاعدة الاستثناء تقتضي العكس؟ وتبين أن المسلمين المستثنين مما وقع عليه فعل الوجود والمؤمنين غير مستثنين منه، بل هم المخرجون الناجون. فتم بذلك الجواب عن هذا الإشكال، والحمد لله رب العالمين. نسمع الحديث الثاني. قال رحمه الله حدثنا مصعب بن المقدام قال أخبرنا أبو هلال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. ثم أخرج رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. والحديث رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب بلفظ ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. فالحديث صحيح بحمد الله. والحديث هنا في نفي الإيمان عن نفي الإيمان عن المسلم، وأنه من يعني أتى بهذه الخصلة الذميمة فهي تدل على أنه لا إيمان له. هذا لا شك أن هذا الحديث فيه بيان قبح وسوء هذه الصفة وهي خيانة الأمانة. فالحديث يدل على أن من لا أمانة له فقد نقص فيه شيء من واجبات هذا الدين، فيذهب عنه كمال هذا الدين وكمال هذا الإيمان الواجب وتمامه، وبهذا يكون مؤمنا ناقص الإيمان. وكما جاء عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى أنه قال ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه. فنقصان الأمانة في العبد دليل على نقصان دينه وإيمانه وضعف هذا الإيمان. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن نقصان الإيمان احتج بهذا الأثر الذي جاء عن عروة رضي الله عنه ورحمه. ومسألة الأمانة وخيانة الأمانة قد صح فيها عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وهذا فيه إنذار للمسلمين وتحذير لهم أن يعتادوا هذه الخصال حتى لا تفضي بهم إلى النفاق. وليس المعنى أن من بدرت منهم هذه الخصال من غير اختيار واعتياد أنه يكون بذلك منافقا، لأن هذه الخصال الثلاث هي من أعظم الأمور الجالبة للنفاق والداعية إليه والموقعة لفاعلها في مواقع الردى وغوائله. وهناك كذلك أسباب أخرى دلت عليها الأحاديث الأخرى كالفجور في الخصومة والغدر في العهد، وهذه جاءت في أحاديث أخرى. فخيانة الأمانة سبب من أسباب النفاق. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالخيانة صفة ذميمة وخلق قبيح يجر صاحبه إلى الاتصاف بصفات المنافقين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حيث قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد. ومن يعني حقوق العباد بعضهم على بعض كذلك كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به من غير اطلاع بينة على ذلك، فأمر الله سبحانه وتعالى بأدائها كلها. فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما جاء في الأثر الموقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: أدي أمانتك. فيقول: يا ربي، من أين وقد ذهبت الدنيا؟ فتمثل له على هيئتها، فتتمثل له على هيئتها يوم أخذها في قعر جهنم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما جاء في الأثر عنه: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: أدي أمانتك. فيقول: يا ربي، من أين وقد ذهبت الدنيا؟ فتمثل على هيئتها يوم أخذها في قعر جهنم، فينزل فيأخذها فيضعها على عاتقه فيصعد بها حتى إذا ظن أنه خارج بها هوت وهوى في إثرها أبد الآبدين. فالخيانة محرمة ولو كانت في حقيقتها استرداد العبد لماله المغتصب. مع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخن من خانك. والمسألة كما ذكر أهل العلم فيها أقوال ليس هذا موضعه، ولكن يدل هذا على الأدب الرفيع الذي ينبغي للمسلم أن يتحلى به: ولا تخن من خانك. وإذا كان الشأن في هذا الأمر هكذا فكيف بخيانة العبد من لم يخنه؟ فهي لا ريب أنها جريمة وخلق دنيء يكسب العبد خصلة من خصال المنافقين. فعلى المسلم أن يتحرز ويتجنب هذه الصفات السيئة التي تؤثر على إيمانه وتضعفه وتنقص هذا الإيمان. جاء عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى صاحب فتح المجيد يقول رحمه الله تعالى في سؤال وجه له قال: إذا عرفت أن كل من الأعمال الظاهرة والباطنة من مسمى الإيمان شرعا، فكل ما نقص من الأعمال التي لا يخرج نقصها من الإسلام فهو نقص في كمال الإيمان الواجب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ونفي الإيمان هنا عمن كذلك جاء في حديث: لا إيمان لمن لا يأمن جاره بوائقه. فالمنفي في هذه الأحاديث كمال الإيمان الواجب، فلا يطلق الإيمان على مثل أهل هذه الأعمال إلا مقيدا بالمعصية أو بالفسوق، فيقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فيكون معه من الإيمان بقدر ما معه من الأعمال الباطنة والظاهرة، فيدخل في جملة أهل الإيمان على سبيل إطلاق أهل الإيمان كقوله تعالى: فتحرير رقبة. وأما المؤمن الإيمان المطلق الذي لا يتقيد بمعصية ولا بفسوق ونحو ذلك، فهو الذي أتى بما يستطيعه من الواجبات مع تركه لجميع المحرمات، فهذا هو الذي يطلق عليه اسم الإيمان من غير تقييد. فهذا هو الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، والثاني هو الذي لا يصر صاحبه على ذنب، والأول هو المصر على بعض الذنوب. فإذا معاشر الفضلاء، في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لا إيمان لمن لا أمانة له، فيه أمور، وهي أولا أن الإيمان يزيد وينقص، هذا أولا. والأمر الثاني أن من أتى بشيء يضعف هذا الإيمان فيكون إيمانه ناقصا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. ثالثا أن من أتى بهذه الأمور التي تنقص إيمانه وتضعفه فيخرج بذلك من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، كما جاء في النصوص الأخرى التي دلت على هذا الأمر وهذه القواعد وهذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.